بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العز موسى حفظه الله، وفي الدرس 44 في الباب 21. قال الشارح رحمه الله: قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولا يجوز أبدا قصد أي بقعة للعبادة فيها من الصلاة ونحوها إلا ثلاثة بقاع على وجه الأرض، وهي ما جاءت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا يعني النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ما عدا ذلك من بقاع الأرض لا يجوز قصدها للتعبد فيها، وإنما تقصد هذه الأماكن للصلاة فيها، وتقصد الكعبة للطواف حولها، فلا يطاف تعبدا وتنسكا برقعة على وجه الأرض إلا حول الكعبة شرفها الله، كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمقصود بشد الرحال حتى يفرق بينه وبين الرحلة في طلب العلم قصد بقعة ما لغرض التعبد لله سبحانه وتعالى فيها خاصة، فهذا لا يكون إلا من قبل الشرع التشريع. وهذا وقع في هذه البقاع الثلاثة، وهذه المسألة هي التي ابتلي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسجن من أجلها، وعذب بل مات مسجونا في سجن القلعة في الشام في هذه المسألة رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوعا من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد يصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلها. كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. وخذ هذه قاعدة عندك، أي أحد يقول لك شيء في الدين قل: هل فعل ذلك الرسول؟ فإن قال لا، هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله أحد من الصحابة؟ هل فعلوا ذلك؟ فشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله أبو بكر ولا عمر، كيف نتسنن ونتعبد لله سبحانه وتعالى؟ فلم يكن من عادة الصحابة، وهم أحب الناس وأشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدهم كلما جاء المسجد زار القبر، ما كانوا يفعلون ذلك. ولذلك هل تكرار العمرة كل أسبوع أفضل أم كل فترة أكثر من ذلك أفضل؟ عدم تكرارها أفضل، لأن هذا ليس من هدي الله. هذه قاعدة عندك تزم بها كل شيء فيه. هل هذا من هدي السلف؟ نعم، عمره وطواف وعبادة، لكن هل فعل ذلك من هو خير منا وهم الصحابة الذين ارتضيهم الله عز وجل صحبة نبيه، ونزل وحي بين أظهرهم وأبدا قريا، هل فعلوا ذلك؟ إن فعلوا نفعل، وإن لم يفعلوا نسكت ونتوقف عن هذا الشيء، لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأقلها تكلفا، وأحسنها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلف بالزيادة عن سبيلهم ومنهجهم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أي والله، إيه والذي نفسي بيده، لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هو كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بفهم الصحابة المترضى عنهم رضي الله عنه. نعم. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد. وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه. الله أكبر. ذلك لكمال توحيده وقوة إيمانهم وعقيدته. القبر أمامهم والحجرة مفتوحة، حجرة عائشة رضي الله عنها قبل أن يبنى الجدار الذي سد الحجرة، ولم يكن الصديق يدخل إلى القبر، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا، يعني يعاد إليه مرة بعد مرة. قال رحمه الله: لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولكان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلام أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم أو أفتاهم وبين لهم الأحاديث. أن له أن يطمع في مثل الصديق ومثل عمر هو يفرق منه، كما في الصحيح أن عمر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده النساء قد ارتفعت أصواتهن، فلما دخل عمر انخفضت الأصوات فقام النساء من عنده عليه السلام، فلما رأى الرسول تهلل وجهه وقال: ما رأك الشيطان تسلك فجا، يعني طريقا، إلا وسلك فجا آخر، يعني طريقا آخر. وناس وصلت بهم قوة الإيمان إلى أن الشياطين تفرق منه، وأما اليوم فالشياطين تلعب بالناس لعب الصبيان بالكرة، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر. وهذا وقع في الصوفية كثير جدا، فأحدهم يرى شخصا يحج في عرفة وهو في بلده، مثلا من مصر أو من الشام أو غيرها أو المغرب أو نحوها، يكون الشخص مقيما في بلده يوم عرفة ويراه بعض الناس هناك في عرفة. ما هذا الذي رأوه هناك؟ الشيطان يمثل بصورته حتى يفتن الناس، فيظنون أنه يعني له كرمات له مكاشفات ومشاهدات، يكشف عنه الحجاب وهكذا. فهذا من تلاعب الشياطين، من تلاعب الشياطين. قال رحمه الله: وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. نعم. ومن أجل ما كتب في هذا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسماه به الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قد ذكر قصصا وفند الأدلة على بطلان أفعال الشياطين. نعم. قال رحمه الله: والمقصود ومن ذلك أن رجلا حمله طار، رآه الناس يطير في الهواء. تخيل لو رأيت شخص الآن يطير في الهواء ماذا تفعل له؟ لو رأى الناس الآن شخصا ليس طائرة، ليس طائرتك، وإنما شخص رجل يطير في الهواء، ماذا سيفعلون به؟ هل يعبدونه من دون الله ويتمسحون ويدعون ويتبركون به من دون الله سبحانه وتعالى؟ فماذا حصل؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فخر الرجل ميتا، لأن الجن كانت تحمله، إذا ذكر الله عز وجل عنده تخلف عنه، حملوه فطار في الهواء. والناس الله عز وجل عن الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم يرونكم وأنتم لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله تخلى عنه الجن فسقط منه. فإذا روي مثل هذا يذكر الله، وما يحدث من بعض الجهال من الخشب والنعش، الخشب التي يحمى عليها الميت تحركت، كما حدث في بعض القرى، القرى الجاهلة، أن شخصا كان شخصا غير مكلف، كان شخصا غير مكلف، كان يمشي في الشارع كمولاته أمه، هو شخص كبير في السن، كان مجنون، فلما مات قالوا أن الخشبة طارت وأخذت تدور في المكان، لا بد أن يبنى للشيخ هنا ضريح ومقام. وفعلا بني ضريح ومقام في هذه القرية، وجمعت الأموال بالآلاف إن لم تكن ملايين، ولا يزال هذا الضريح الآن والعياذ بالله، يعني يفعل عنده المولد الموالد والشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا من الضلال البعيد، والواجب إنكار هذا المنكر العظيم والعياذ بالله. شخص، هل الولاية تكون في شخص مجنون؟ الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمجنون غير مكلف، مرفوع عنه القلم، قلم التكليف مرفوع عنه. كيف نال الولاية بلا عمل وبلا تكليف أصلا يقع عليه؟ رفع القلم عن ثلاثة منهم مجنون حتى يفعل. العجيب أن الصوفية أكثر أوليائهم من المجادين ومن المجانين، وهذا مقصود عندهم سبحان الله. كل إنسان يكون ولي عنده مجنونا والعياذ بالله، ولكن لا عجب. فقال محي الدين بن عربي جعل إلهه كلبا وخنزيرا والعياذ بالله، فقال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسته، وجعل كل أحد هو الله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، جعل كل شيء في الكون هو الله. نعوذ بالله من ذلك، من هذا الكفر والضلال البعيد والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. إذا رأي مثل هذا فكان قديما هنا يأتون في شيء اسمه في النادي، ويأتون بالمرأة تضع صفحة الجريدة هكذا فارغة، ثم تضع بطريقة معينة يخرج منها دخان دجاجة مشوية شيئا يعني، وكاد الناس أن يفتنوا بهذا الأمر في عام من الأعوام. رسل أحد الناس وقال بأعلى صوته لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فانفض هذا الأمر وطفأت الأنوار وغلق هذا الأمر. فيذكر الله سبحانه وتعالى إذا رؤي مثل هذه الأشياء، أفعال الجن والصحراء والشياطين، يذكر الله فيبطل عملهم بإذن الله. والإنسان يكون قوي في هذه المسائل ولا يخشى إلا الله، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، عندهم ضعف ليس فيهم قوة. نعم. قال رحمه الله والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان، ماذا خص ابن عمر على وجه الخصوص؟ لأنه كان شديد التحري بالسنة. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.

قال رحمه الله وروى الإمام. لا، أنت مهما بلغت من العلم ضع في ذهنك أنك تخطئ، لا تعطي نفسك العصمة، لأنك من بني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، يبقى تستعد أنك تخطئ، وإذا أخطأت ارجع، ارجع بسرعة، لا تستمر أو تستمر في الخطأ. نعم. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. فبنى عمر وبصرة ابن أبي بصرة فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير ثلاثة مما يقصد به القربة. نعم، ولو كان هذا الطور كلم الله موسى عليه السلام كلم الرحمن عنده، ولكن ليس في له أي مزية، فلا يشرع شد الرحل. كذلك غار حراء الذي كان يتحنث النبي عليه الصلاة والسلام ويعبد ربه فيه، هل يجوز شد الرحال إليه؟ بل هل تشرع زيارته؟ لا تشرع زيارته، لا تشرع زيارته، لم يكن هذا الهدي السلام. نعم. قال فعلم ماذا لو غار حراء عندنا هنا في مصر؟ يعني لعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، وصلى الله السلام في العالم. لابد يا الإخوة من بناء عقائد الناس، العقيدة الصحيحة في قلوب الناس وعلى المنابر، لابد من يعني أن يخطب الناس بهذا. الناس الآن حتى في مسائل الميراث، الناس لا يعرفوا شيئا في مسائل الميراث، مسائل الميراث، مسائل الرضاع، هذه مسائل يطرق أذهان الناس بها. لكن اليوم كتب سياسية وتحليلات إخبارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر ومن يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة. ولكن مع ذلك لا يجوز قصده به، لا يجوز قصده، وإنما يقصد ماذا؟ المسجد الأقصى، أما الطور لا. وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله وقياس الأولى لأن المفسدة وهو قياس أولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. ابن عبد الهادي له كتاب الماتع اسمه الصارب المنكي فرد على السكر. نعم، هو مدرسة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن عبد الهادي وابن القي وابن كثير أئمة. نعم. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهم الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم، لم يرد أبدا كما قال شيخنا حفظه الله وسدده حديث صحيح في فضل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد أبدا حديث صحيح في فضل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فيه أفضل أجساد جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القبر لا ليس له أي مزية أو مزية عن سائر الخروج. قال: مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. نعم، إذا كنت في المدينة وأردت أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنك تقصد قبر الرسول من بلدك، فهذا حرام. وأما إذا كنت هناك وأردت أن تدخل المسجد، فصادف ذلك وجودك عند القبر، فتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. من فعل عبد الله بن عمر وفعل الصحابة، وتنصرف، لا تقف هناك. ولو كنت تقف على سبيل أنك تنظر إلى القبر ويتأمل فيه، لا تنظر، لا تقف، لا سيما إن كان عليك سيما الاستقامة والدين، قد يفتن الناس بهذا. نعم، ولو أنك تذكرت شيئا فأردت أن تبكي، ابعد عن القبر حتى لا يفتن بك الناس. نعم. قال رحمه الله: قوله رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادة الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600. مات سنة 43 و600. نعم، الحكم رحمه الله كان متساهلا في تصحيح الأحاديث، وعذره في ذلك أنه ألف كتابه ووعد أنه سوف يراجعه قبل وفاته، ووفته المنية قبل أن يراجع كتابه، فوقع فيه شيء من الخطأ. نعم. وعلى المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، أي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية وفيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، حريص عليكم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماء غاية البعد، بالنصح والبيان مع التحذير من الشرك والبدع. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، وأنها قد تفضي إلى الغلو. السادسة حثه على النافلة في البيت، ولذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بالصلاة فيها أم بترك الصلاة فيها؟ بترك الصلاة فيها، السنة صلاة السنة في البيت. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. ولذا قال علي بن حسين، صفت النبي عليه الصلاة والسلام بن حسين: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. التاسعة يعني سلمت عليه وأنت في مصر سيصل السلام، سلمت عليه وأنت عند القبر سيصل السلام، لأن هناك ملك، لأن هناك ملكا يبلغ النبي عليه السلام عن أمته السلام، كما الحديث. نعم. موجود ماذا؟ بترك الصلاة فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا بترك الصلاة فيها. في الحديث الآخر عند مسلم: صلوا في بيوتكم

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليرد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة تبريرا وتنذيرا للشرك. وقوله بعض هذه الأمة يدل على أنها على أن الأمة كلها لا تجتمع على هذا الضلال ولا على غيره. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله: الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ومع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أأنتم أهل الكتاب وأهل العلم؟ فأخبرون عنا. أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع صنبور يعني لا عمل له، قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار. وهذا من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه خديجة وصفته بأنه يصل الرحم ويعين الناس عليه الصلاة والسلام. ودائما أهل الشر يحاولوا يشوهوا صورة أهل الحق وأهل الخير والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر حتى يصرف الناس عنهم وعن الخير الذي بعد، فلا يلتفت الناس لهذا أو العقلاء لهذا. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه نحوه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت حيي ابن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب ابن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. كل هذه التفاسير من باب التفسير بالأفراد وليست مختلفة متناقضة، وإنما هي متفقة. قلت الشيطان، سواء كان الشيطان من الجن أو الشيطان من الإنس، وكعب بن أشرف وحي بن أخطب من الإنس، والشيطان إبليس الرجيم من الجن. نعم. نعم. المراد أنهم أهل كرم، يعني أهل، يعني الله أعلم، هم يزكون أنفسهم ويمدحون أنفسهم. نعم. أبا سفيان. نعم، لكن في مثل هذه الصورة من أجل يعني الدعوة إلى شركهم وإلى ضلالهم والعياذ بالله والتحذير من الرسول وأصحابه كان هذا عيب عنده، لكن وقع من بعضه. أبو سفيان لم يفعل، وأما هؤلاء ففعل. لا شك أن قولهم هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بوطها ومعرفة بطلانها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة ابن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور ابن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. قال رواه مسلم ونسبه هنا لابن مسعود، ورواه في صحيح مسلم عن ابن مسعود عن أم حبيبة رضي الله عنها جميعا، كما عند مسلم في صحيح رقم 2600 علق عليه المحشي. قال رواه مسلم في صحيحه من طريق الثوري بها وكذلك من طريق غيره عن ابن مسعود عن أم حبيبة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد، هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شر من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء، وإن لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله، أي هو من لعنه الله وغضب عليه، يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير. وفي الحديث: سيكون خسف ومسخ وخذف. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل المعارف والموسيقى والأغاني إن لم يمسخوا في الدنيا مسخوا في قبورهم قردة وخنازير والعياذ بالله. أعوذ بالله منك. نعم. قال رحمه الله: عبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود عبد الطاغوت، وقرأ حمزة عبد لا بضم الباء عود. اقرأ وقرأ حمزة وعبد بضم الباء الطاغوت بجر التاء. عبد الطاغوت يعني على الإضافة، عبد الطاغوت أراد العبد، وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع. عبد وليس عبد، عبد فعل عبد. عبد بضمها مثل سبع مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن عبد الطاغوت على الواحد. وتفسير وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده عبد الطاغوت بضم الباء. الطبرسي نعم عندكم جميعا ولا الطبري في نسخة الطبري ما علق عليها؟ قالوا في طبع الطبري وهو خطأ. هو خطأ. من الطبرسي؟ ما أدري من؟ أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي. الفضل بن حسن؟ دواوي مفصل. دواوي مفصل. شيء محترق. من قال هذا؟ مين؟ مين حفظ؟ خير عندي ولا خير عندي. طيب كيف نفعل نحسن؟ هذا نفعل في هذا. هل هو صحيح الطبري ولا الطبرسي؟ ماذا نفعل؟ نراجع الأصل اللي هو الطبرسي. نراجع تفسير الطبري لعله يكون الطبري لأنه لو كان الشيء المحترق في النقل عنه إشكال. نعم تراجع تراجعها واللي فاتت في لفظ إيه؟ ما بين بيتي ومن بيتي وجدت صحيح ما بين بيتي ومن بيتي صحيح ولا لا؟ نعم نعم نعم ظاهر تبس ظاهر طبرسي لأنه قال في الحاشية طبرسي وطبرسي وطبرسي أعاد كثير مرات. نعم ظاهر طبرسي لأنه أعاده كثير مرات في الحاشية نقل عنه كثير جمع البيان في تفسير القرآن. قال إيه؟ جمع البيان في تفسير القرآن. طيب ترجمة هذا وهل هو بنفس الألفاظ هذه في عند الطبري ولا لا؟ قال رحمه الله في تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بفتح والباقون وعبد الطاغوت بفتح الباء ونصب التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي وابراهيم النخعي والاعمش وابان ابن تغلب عبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت انه يحمله على ما عمل فيه جعل كانه قال وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى جعل خلق كثير كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المنفردة المضافة إلى المفردة ألم ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة وهو قوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد وقال أحمد هو جمع عبد. وقال أحمد ابن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل كبازل وبزل وشارف وشرف وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله وعبد الطاغوت. والشاهد من هذه الآية ما هو؟ أنه إذا كان من اليهود من يعبد الجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بها، لقول عليه السلام يتبعون النساء من كان قبله، يعني طريقهم وسبيله. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل أو الفاعل فيها اسم الله مضمرا أو مظهرا مظهرا أو مضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، فقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا كلام مثيل، ليس معناه أن أصحاب النار أقل في الخير وحسن المقيل، لكن هذا أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، يعني في هذا المعنى. نعم. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح والمراد أنهم فعلوا مع الفتة بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. نعم، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. وما علاقة هذه الآية بالباب؟ الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولا شك أن هذه الآية كانت في أمة محمد أم من كان قبلهم في أصحاب الكهف. نعم، من التشبه. والشاهد أنه سيؤخذ في هذه الأمة من يفعل ذلك، سيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. قال الشارح رحمه الله هذا سياق مسلم، قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. فسنن إفراد وسنن جمع. نعم، جمع سنن. نعم. قال المهلب الفتح أولى. قوله حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في كل ذلك، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ريشة السهم، والسهم له كم ريشة؟ ريشتان في المقدمة، إذا كانت إحداهما أطول أو أقصر من الأخرى فالسهم لا يمشي بطريق المستقيم ولا يكون قويا في الرمي. فكذلك الأمة تتبع اليهود والنصارى حذو الكذة بالكذة. وسيأتي حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. وهذا فيه التحذير من هذا الفعل مشابهة أهل الكتاب. ودخول جحر ضب، هل يمكن الإنسان يدخل جحر الضب الصغير مهما كان ضعف وصغر حجم هذا الإنسان؟ لا يمكن ذلك. ولكن هذا تنبيه على أن ما هو أعلى من ذلك سابق في هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. نعم. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمة علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. تخريجه. قال رواه الترمذي في سننه وابن وضاح في البدع والنهي عنها، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحجة في بيان المحجة، واللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، وغيرهم عن عبد الله ابن عمر، وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي فيه ضعف، وعله به الحاكم والمنوي في فيض القدير. وقال الترمذي: غريب نقله عنه ابن الجوزي، والعجلوني في كشف الخفاء حسن غريب، وهو حديث حسن بشواهده، ومن شواهده حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، حتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم. رواه البزار في مسنده، ومحمد ابن نصر في السنة، والدولابي في الكنى والأسماء، والحاكم في المستدرك على الصحيحين من طريق أبي أويس عبد الله ابن أوس الأصبحي. حدثني ثور ابن زيد الكناني وموسى ابن ميسرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به، ولم يذكر البزار موسى ابن ميسرة، وأسناده حسن، وصححه الحاكم، وفقه الذهبي، انظر الصحيحة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا في دليل على شدة المتابعة للكفار ولأهل الكتاب. قال رحمه الله: أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، ولا تترك شيئا منه شيئا. ولهذا قال شفان بن عيينة: من فسد من علماء. كان العلماء علماؤنا ومشايخنا ينهون عن ذلك جدا مشابهة لأهل الكتاب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو دخل عليه فتى عليه يعني رمز أو رقم على فنيلة للاعب كرة كافر أو أي شيء من هذا الشيء يغضب غضبا شديدا جدا ويابى أن يقابله ولو كان فتى صغيرا. يعني تحذيرا من هذا، يا ولدي كيف تحمل هذا على صدرك أو على ظهرك شعار من شعار الكفر؟ وبعض الناس مثلا يكون أعلام بعض الكفار عليها صليب، ويكون موضوع على ملابس أو على ثوب أو على فنيلة أو ما شابه ذلك، فينتبه لهذا أيها الإخوة. ولما كانوا يمنعون من ذلك جدا لباس الكفار، لأن الموافقة في الظاهر تؤدي الموافقة في الباطن. كثير من الملابس يعني وجدنا عليها ألفاظ قبيحة جدا عند الترجمة، يعني تصف الفروج وتسم الإنسان بأنه مثلا كلب أو خنزير. بحثوا على ذلك في رسالة أختي المسلمة أحضر الموضع، ذكرنا بعض الألفاظ فيها مع ترجمتها في الطالب الإنجليزية مع ترجمتها، ألفاظ قبيحة جدا والعياذ بالله. نعم. فالإنسان يشتري شيء إما يفهم المكتوب عليه، يعني مثلا لا يفهم الإنجليزية مثلا ولا الفرنسية، إذا هذا يشتري شيء مكتوب عليه هذا يسأل الشخص ما معنى هذا الكلام، قد يكون معناه قبيحا أو ما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال شفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. نعم. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعني إذا كتم العلم ومن فسد من عباد فشبه من النصارى، يعني إذا عبد الله على جهل. قال رحمه الله: قلت فمن أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلال كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. الحمد لله، فلا عذر لأحد في بدعة ركبها يحسبها سنة، ولا في سنة تركها يحسبها بدعة، إنما فقد بينت الأمور. السنة واضحة ولله الحمد، واضحة وظاهرة ولله الحمد والمنة. نعم. وقال رحمه الله: قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبعوا سنتهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني. قوله قال فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. استفهام إنكار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه. هذا الطويل في معنى عظيم، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.